والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة لمنظومة الإمام العلامة أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني الشافعي رحمه الله تعالى، مع زيادات الإمام بحرق اليمني رحمه الله تعالى، ومعهما إحمرار العلامة الحسن بن الزين القناني الشنقيطي، كلها في سياق واحد تيسيرا على الطالب حفظها والحافظ مراجعتها. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتوفانا مسلمين، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والحمد لله رب العالمين. والآن مع الكتاب. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فانفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا، يأتي ومكسور عين أو على فعلا، تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجهول أو كالذي عليه قد جبلا. وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة، فالتقصير فيه على. وصور أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أن البذا مفردا تمرته نزلا. واجمع وفرق وأعط وامنع النوفه، واغلب ودفع وإيذاء به حصلا. به تحول وحول واستقر وسر، واستر وجرد وأصلح وارم من نبلا. وبالمقدم حاكي واجعلا، وبه أظهر أو استر كقرنت البناء أطلا. والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم إن وبا نزلا. فبال مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا. والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا. مضاعفا مدغما أملاك حس به، وعض نص وحمما له مللا. وخد صب وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفه شللا. قرت وحر ومر مسها الشله، وبش سف وشم ضل معزللا. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر، تنعم بئست يئست وله يبس وهلا. ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا، يلغ يقتحم الحل اشتهت اكلا. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت ومقتمع وفقتحلا. وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد، وقه له ووكم ورك وعق عجلا. وثقت مع وري المخ حوها وأدم، كسرا لعين مضارع يلي فعلا. ذا الواو فاء أو اليا عين لو كأتا، كذا المضاعف لازما كحن طلا. وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا. فردا بذب ونص غض حث به، وحط عق وصف من للا حللا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رمه أي أصلح العمل وبت قطعا ونم واضم من مع اللزوم فامرر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أي ذملا وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وثل أصله ثللا أي راث قلب من خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بقلا ومع ثمانية عشر كمت به يمت سج وسج أح أي سعلا سقت وأد وحد عر حص ولقت ناقة كف شق طرفه فعلا وبق فت وعك اليوم غم وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا قست كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحت وشذ شح أي بخلا ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأز القدر حين غلا قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا وشفت التار نس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أو لا من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلق إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحمنا يدعو إلى الضم يطوي كلما سبلا وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعهما سألا إلا شذوذا وإلا ما تضع وتعا فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا فذو الشذوذ كهب عن كثرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفي فيها قيسها نقلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا في غير هذا للحلقه فتح نشع بالاتفاق كآت في غني سألا إن لم يضاعف ولم يشهر بكثرة أيضا منك يبغي وما صرفت من دخلا أو يشتهر بهما تنغن عنك وقد يروى بتخفيفها تجنح إلى الفضلا وقد يصاحب فتح العين ضلتها أو كسرها تشعط الد وانزح وشلا وقد يثلث ذا الماضي رجح كملا والضم والفتح في آتيه قد عقلا وإن تكن بهما عين مضي شكلت يصلح مضارعه بما به شكلا واجنأ على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضل أو اكسر إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا وقد يثلث ذا أيضا أنست بها وفي المضارع ما في الماض قد حصلا طورا وطورا يسمى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا وانقب إذا سفلا وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويلبس الضم في آتي وقد عقلا بالضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعلا وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويمكث الضم في الآتي وقد عقلا بالضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعلا منه المضارع مضموما ومنفتحا كركا إلى الحق ترشد إن فأنشملا وقد يراك المضي شكلا فصب ترجا فاغبط ولا تحقدا واحنف إذا هزلا فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو ما بالثلاثي الأدوار وانقل لتاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا باب أبنية المزيد فيه ومعانيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقى محرا جما فصلا كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقى محرا جما فصلا بأفعال استغن أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا كلا فيك وعا والمرء قد نمل أعن وكثر وصير عن رضا به وللبلوغ كأمأ جعفر إبلا وعدين به وأطلق النواقف ونقل ما غيره من هذه نقلا شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا كثر بفعل صير واختصر وأزل وافق تفعل أو وافق به فعلا فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقديم الموتى لما تقلا استفعل اطلب تحول طاوع افعل او وافق تفعل او وافق به افتعلا او الثلاثي كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتملا بحرا جمع طاوعا ورد فيها وبذا وافق مجردا او يغني انطلق عجلا وفي مطاوعة ملالا ورما وصلته او نقلت جاء به افتعلا وافعل لذا ألف في الحشو رابعة او عاريا وكذا كفتيخ اعتدلا عنك الأحم ولا المانح بنيتها والعيب واللون معناه بهم عزلا وعن مداه رعوى تحوى وخارجة وارقد والورع معناتهم فصلا طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعلا بها تسبب وبالنفس على النوى عن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا تدحرجت عذي طحل ولا استطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصلا تدحرجت عذي طحل ولا استطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصلا افعل على الفالغا وطاوعا فعلا وصيرا به أو وافق افتعلا تفاعل اشرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا تعال لك هند أو معنى المجرد أو إهماله فتعالى الله جل علا تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا بها تكلف وجانب واتخذ وبها كبر تجرع مطيلا شربك العسلا واحضنط أحوان صلس لنقات مسكنت ألقى قلمست جوربت هرولت مرتحلا زهزقتها القنطره مستك وأن لتره شفش فأضف لهم قطرنا الجملا ترمست جلمت فكلتبت وغلصم ثم ابلم سهرا معت وعلا كسنت خلا وعلو وطعت ارججت بيطرت سنبل زمن قبم من لتسلقى واجتنب خللا فصل فيما يفتتح به المضارع وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إلى بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسر نجد في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدا كتزكى وهو قد نقلا كليا وفي غيرها إن ألحقا بأبا أو ما له الواو فالنحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا تاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر التحمد لله فصل فيما لم يسم فاعله إن تسند الفعل للمفعول تأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة تضمن تلوها بولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضلا فصل في فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع بالجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشا وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنوب ومشبه فملا، وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا، والشأز والأشنب الجذلان، ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلا، حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعلا، والشأز والأشنب الجذلان ثم قد والشأز والأشنب الجذلان ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلا، حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعلا، وفاعل صالح من كل انقصد الحدوث نحو غدا، ذا جاذل جذلا، وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أول جعلا ميما تضم وإما قبل آخره، فتحت صار اسم مفعول وقد حصل، وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أول جعلا ميما تضم وإما قبل آخره، فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتى كفعيل فهو قد عدلا به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا. باب أبنية المصادر. وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتقلا، فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا، فعلان فعلان فعلان ونحو جلا، رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا، مجردا أو بتا التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا، فعالة وفعالة وبئذهما مجردا من التا والفعول صلا، ثم الفعيل وبتا التاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا، وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا، مع فعلوت فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا، ومفعل مفعل مفعل وبت التأنيث فيها وضم قلما حملا، فعل مقيس معدى والفعول لغيره سوى فعل قوس والفعال جلا، وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا، وقف فعالة من فعولة لفعل كالشجاعة والجاري على سهلا، وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا، معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، فعالة لخصال والفعال تدع بحرفة أو ولاية ولا تهلا، لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلا، وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وجهه العين يرتد اسم من فعل. فصل في أبنية ما زاد على الثلاثة. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل، لفعل لأت بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا، من لام اعتل للحاويه تفعلة إلزم وللعاري منه ربما بدلا، ومن يصل بفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكسير فعل كتفيال، وقد جعل ما للثلاثي فعلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعل لتفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما تعرفين مثلا، وبالفعل لتفعلا لقد جعل مستغنيا لا لزوما تعرف المثلا، لفاعلت عن فعالا او مفاعله وفعله عنهما قد ناد فاحتملا، ما عينه اعتلت الافعال منه وللافعال جثا وتعويض بها حصلا، من المثال وان تلحق بغيرهما تبي بها مره من الذي عملا، ومره المصدر الذي تلازمه بذكر واحده تبدو لمن عقلا. فصل في اسم المصدر. سمات مبناه ما زيدت بمبدأ دينهم بذمتها الإشراك ما عقلا أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا ومنه الأعلام والنون يقفه ولا تقف سواه ولكن نقله قبلا من فعل اجعل مبناه فعل ومن إذان أفعل في الفاشي له فعلا محل بالقصر ذا بالمجد منه كما محل بالمجد ذا المقصور قد نزل وجاء فعلا بفتح الفا وضمتها وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا وجاء بالفعل مضموما ومنتشرا مجردا من التاء أو بها وصلا وبالفعيل أتى والفعل متزنا عن الوعيد ثنا والعون قد حصلا باب المفعل والمفعل والمفعل من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتد مفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتد مفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لا منك مولا فرع صد قولا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لا منك مولا فرع صد قولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مطلع مجمع محمدة مذمة منسف مظنة بخلا مجلة مفرق مظلة ومجب محشر مسكن محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضعوى وجلا معها من احسب وبرد وزي مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأوي حوى الإبلا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأوي حوى الإبلا منيوي واغفر وعذر وحو مفعلة ومن رزا واعرف الظن منبت وصلا منيوي واغفر وعذر وحو مفعلة ومن رزا واعرف الظن منبت وصلا بمفعل اشرق مع اغرب واسقطن رجع زر ثم مفعل اخبر واسرقا بخلا واقفر ومن ارب وثلث اربعها كذال مهلك التخفيف قد فذلا ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا ومألك مكرم ومعون وبفا تنضم فردا وما ينضم قد كملا وكالصحيح الذي يا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدأ مجزأ مأوى ومعه جلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمم وذا كله المصباح قد نقلا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صر لما له مفعل أو مفعل جعلا فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم إذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في بناء الآلة التي يعمل بها كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عملا وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا وبالفعال بتجريد أتوا وبتل لما ينحونه من تافه رذلا شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن موصل والآثم نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله بما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقاربها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياه في سبيل المكرمات فلا وأسأل الله من أسواد رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن يغفر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باكرا وجلا فيه اختفيت أذى الأنوار كنت بنا فيه يخص الرحى فجرت جنة لا وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من سجدت له أن يصلح الخللا إذا تيقنه جنبا وإن على رب البيئة لا غير متكلا. والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة لمنظومة الإمام العلامة أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني الشافعي رحمه الله تعالى، مع زيادات الإمام بحرق اليمني رحمه الله تعالى، ومعهما إحمرار العلامة الحسن بن الزين القناني الشنقيطي، كلها في سياق واحد تيسيرا على الطالب حفظها والحافظ مراجعتها. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتوفانا مسلمين، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والحمد لله رب العالمين. والآن مع الكتاب. أحمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسهلا. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بفعلنا الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي، ومكسور عين أو على فعلا تضعف ثان أو النليا آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقلا. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبلا. وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على. وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. تعمل به وأصب مع الأخير، وخذ أن البذا مفردا تمرته نزلا. واجمع وفرق وأعط وامنع النوفه، واغلب ودفع وإيذاء به حصلا. به تحول وحول واستقر وسر، واستر وجرد وأصلح وارمي من نبلا. وبالمقدم حاكي واجعلا، وبه أظهر أو استر كقرنة بنا أطلا. والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم الإن وبن نزلا. فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا. والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا. مضاعفا مدغما أملاك حس به، وعظم الصاح ممن له مللا. وخض صد وطب لج بح، وود بر لذ، وشلت كفه شللا. قرت وحر ومر مسها الشله، وبش تث وشم ظن معزللا. وجهان فيه من احسب مع وغرت، وحرت العن بئست يئست ولهي بسوهلا. ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا، يلغي باقتحم الحبل اجتهت اكلا. وافرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت ومقتمع مع وفقتحلا. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت ومقتمع وفقتحلا. وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد، وقه له ووكم ورث وعق عجلا. وتقتمع وري المخحوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا. ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا، كذا المضاعف لازما كحنطلا. وضم عين معداه وينذر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقلا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقلا. فردا بذب ونص غض حف به، وحط عق وصف من لا حللا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقلا. فردا بذب ونص غض حف به، وحط عق وصف من لا حللا. فذو التعدي بكسر حبه وعدا، وجهين هر وشد عله عللا. ومثل هر ينث شجه، وكذاك أضه رمه أي أصلح العملا. وبت قطعا ونم وضم من مع اللزوم في امر به، وجل مثل جلا هبت وذرت، وأج كر هم به. وعم زم وسح من لأي ذملا، وأل لمعا وصرخا شك أدب وشد أي عدا، شق خش غل أي دخلا. وقش قوم عليه الليل جل ورش المزن طش وثل أصله ثللا أي رات طل دم خد الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا ومع ثمانية عشر كمت به يمت سج وسج أح عيس على سخت وأذ وحد عر حص ولطت ناقة كف شق طرفه فعلا وبق فك وعك اليوم غم وأمت أمنا حن عنه معرضا كمنا قست كذا وعي وجهي صد أذ وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا قست كذا وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح أي بخلا ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأز القدر حين غلا قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا وشطت الدار نفس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أو لا من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي لزوم كسال العين نحو قلا إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدلا وكف جارب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سألا إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا فذو الشذوذ كهب عن جطرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفيها قيسها نقلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل في غير هذا لذي الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا أو يشتهر بهما كالغمن عنت وقد يروى بتثليتها كجنح إلى الفضلا وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كسع طد وانزح وشلا وقد يثلث ذا الماضي رجع احتملا والضم والفتح في آتيه قد عكلا وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكلا واجنع على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضم أو اكسر إلى تعيين بعضهما إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا وقد يثلث ذا أيضا أنست بها وفي المضارع ما في الماضي قد حصل طورا وطورا يسنى فتح أوسطه بالضم لا ترقثا وانقب إذا سفلا وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويمسك الضم في الآتي وقد عقلا بالضم والكسر لا تحصل وعز وإن يكثر عن فتح ذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا كركا إلى الحق ترك الأنس أن شملا وقد يرى كالمضي شكلا فقد درجا فاخبط ولا تحصلا واحمس إذا هزلا أنفح في اتصال تاء الضمير أو أوله أو نادي الثلاثي الأجوف وانقل لباء الثلاثي شكل عينه إذا اعتلت وكان بث الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا باب أبنية المزيد فيه ومعانيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة معوالا وولا استقى محرا جما فصلا بأفعل استغن أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصلا وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نملا أعن وكثر وصير عرضا نبه وللبلوغ كأمأ جعفر إبلا وعديا نبه وأطلق النواقص ونقلنا غيره من هذه نقلا شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعد تابعت الصيام ولا كثر بفعل صير واختصر وأذل وافق تفعل أو وافق به فعلى فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقديرنا الموتى لما ثقلا وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقديرنا الموتى لما ثقلا باستفعل اطلب تحول طاوع افعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثي كثرنا وجاء به وقد يكون على المحسان مشتملا بحرم جمى طاوعا ورثها وبذا وافق مجردا أو يغني انطلق عدلا وفي مطاوعة الملا لوى ورما وقلته أو نقلت جابه افتعلا وافعل لدى ألف في حسن رابعة أو عالي وكذا تهدي يقع سدلا عنك الأحم ولما نحي دنيا تذا والعيب واللون معناه بهم عزلا عنك الأحم ولما نحي دنيا تذا والعيب واللون معناه بهم عزلا وعن مدى هرع وتحوى وخارجة ورخى الدوز ورع معنى بهم فصلا وافعل لدى ألف في حسن رابعة أو عالي وكذا تهدي يقع سدلا كالأحم ولا المانح بنية ذا والعيب واللون معناه به انعزلا وعن مداهم عواكح وهو خارجة ورق الدوز ورع عن معناتهم فصلا طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعلا بها تسبب وبالنفس فعلن وعن أخي الثلاثة تغني كالتحافجلا تا تدحرجت عذي طحلو لسب طرة ولا مع تولى وخلب السنبس اتصلا بفع وعلت بالغا وطاوعا فعلا وصير النبي أوافق افتعلا تفاعل شرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله فتعالى الله جل علا تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا بها تكلف وجالب واتخذ وبها كرر تجرع مطيلا شربة عسلا واحبنط أحوان صلش ننقات مسكن سلقا قلن فج وربت هرولت مرتحلا زهدقت هلقمت رهمستك وألا ترشفتش فأضبس لهم قطرا جملا ترمس تجلمت فكلتبت وغلصم ثم لما سهرا معت واعلن كسنت خلا واعلو وطعت وججت بيطرت سنبل زمل قد مملت سلقا واجتنب خللا فصل فيما يفتتح به المضارع وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي ببعض نأت المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كثر نجس في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاذى إذا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحقا بأبا أو ما له الواو فأنه قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا فصل فيما لم يسمى فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء مطاوعة مضموما تلوها بولا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء مطاوعة مضموما تلوها بولا إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء مطاوعة ضمن تلوها بولا وما لثا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضلا فصل فيه فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالفتح خذ وكل ومر وفشا وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعز والحصور وغمر عاقل جنوب ومشبه ثملا وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأذ والأشنب الجذلان ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل من قصد الحدوث نحو غدا ذا جابر جذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أول جعلا مما تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصلا من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتى كفاعل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا باب أبنية المصادر وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم ذي فعلا مجردا أو بتاء التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعالان أو كبينونة ومشبه شغلا وفعلان وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعلوت فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل مفعل وبت التأنيث فيها وضم قلما حملا فعل نقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجار على سهلا وما سوى ذاك مسموع وقد كفى ترى الفعيل في الصوت والداء الهم الضجلا معناه وزن فعال فليقس وليدي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعلا فصل في أبنية ما زاد على الثلاثة بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ملأ بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا واضمنه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعللات بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعاري من وللعاري منه ربما بدلا ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعلا وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيال وقد جعلا ما للثلاثي فعيلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بذلا وبالفعل لا تفعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المثلا بفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتا وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما تمن بها مرة من الذي عملا ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا فصل في اسم المصدر سمات مبناهما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراف ما عقلا سمات مبناهما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراف ما عقلا أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا ومنه الأعلام والميم يقسم ولا تقس سواه ولكن نقله قبلا من فعل اجعل لمبناه الفعال ومن وزان أفعل في الفاشي له فعلا محل ذي القصر جاز المد منه كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها وجاء فعولا بشكل فائها شكلا وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء أو بها وصلا وبالفعيل أتى والفعل متزنا عن الوعيد سنا والعون قد حصلا باب المفعل والمفعل والمفعول من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا كذاك معتل لام مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مظمة مظنة البخلا مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مظنة بخلا مذلة مفرق مظلة ومدب محشر مسكن محل من نزلا المصباح قد نقل وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صو لما له مفعل أو مفعل جعلا فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعاة ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في بناء الآلة التي يعمل بها كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عملا وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا وبالفعال بتجديد أتى وبتا لما ينحونه من تافهم رذلا شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إما رمته كملاة والصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن يسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي يقض الرحى بدر الدجى المثلا وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقن له ذنبا وإن على رب البرية لي لا غير متكبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة لمنظومة الإمام العلامة أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني الشافعي رحمه الله تعالى، مع زيادات الإمام بحرق اليمني رحمه الله تعالى، ومعهما إحمرار العلامة الحسن بن الزين القناني الشنقيطي، كلها في سياق واحد تيسيرا على الطالب حفظها والحافظ مراجعتها. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتوفانا مسلمين، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والحمد لله رب العالمين. والآن مع الكتاب. يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالجان من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نكلا. وهو المعنى عليه من يقوم به مجبول لو كالذي عليه قد جبلا، وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. والطمع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على. وصور أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. فاعمل به وعصب مع الأخير وخذ الانتذا مفردا تمرته نزلا. واجمع وفرق وأعط وامنع النوحه واغلب ودفع وإيذاء به حصلا. فيه تحول وحول واستقر ووسر واستر وجرد وأصلح وارمم النبلا. وفي المقدم حاكي واجعل وبه أظهر أو اشتر كقرنت البناء أطلا. والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم إن وذا نزلا. فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا. والضم من فعل زم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا مضاعفا مدغما أم لا تحس به وعظم الصرح أم من له مللا. وخب صب وطب لد بحى وود بر لذ وشلت كفه شللا. قرت وحر ومر ومسها الشله وبش سف وشم ظن مع زللا. وجهان فيه من احسب ما وغرت وحرت عند استوله يبس وهلا. ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغي مقتحم الحبل اشتهت اكلا. وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ونقتما وفقت حلا. وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم ورق وعق عجلا. وفقتما وهي المخ وحوها وأد كسرا لعين مضارع يلي فعلا. ذا الواو فاء أو يا عين لو كأتا كذا المضاع ملازما كحن طلا. وضم عين معداه وينذر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا. فردا بذب ونص غض حف به وعف وحط عق وصف من لا حللا. فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهين هر وشد عنه عللا. ومثل هر وينف شجه وكذاك أضه رمه أي أصلح العمل. وبت قطعا ونم وضم من مع النزوم في مغربه وجل مثل جلا. هبت وذرت وأد كر هم به وعم زم وسح مل أي ذملا. وأل لما وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا. وقش قوم عليه الليل جل ورش المزم قش وثل أصله ثللا. أي رات طل دم خب الحصان ولد كم نخل وعشت ناقة بخلا. ومع ثمانية عشر كمت به يمت سج وسج أح أي سعلا. شخت وأد وحد عر وحصى ولقت ناقة كف شق طرفه فعلا. وبق فك وعك اليوم غم وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا. قد سكذا وعود قد أثى وخر والصلد حدت وثروت جد من عملا ثروت وقرت وذروت جن شب حصال عن نفحت وشذ شح أي بخلا ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأذى القبر حين غلا خر النهار وعصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا وشطت التعر نفس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل لما لبث مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سبلا وكف جانب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره والنعه ما سألا إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا فجفد الشذوذ كهب عن كثرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفيها قيسها نقلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا في غير هذا لذي الحلق فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يشهر بكثرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا أو يشتهر بهما كالغن عنت وقد يروى بتثبيتها كجنح إلى الفضلا وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كثرها كفعط الدوازح وشلا وقد يثلث ذا الماضي رجع احتملا والضم والفتح في آتيه قد عقلا وإن تكن بهما عين مضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكلا واجنع على الفتح إن كسر يصاحبه بعين ماض ولا تطلب به بدلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمدري من عتلا فضم أو اكسر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا وقد يثلث ذا أيضا أن اشتبها وفي المضارع ما في الماضي قد حصلا طورا وطورا يسمى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا وانقض إذا سفلا وقد تعاقب فتح العين ضمتها وينكث الضم في الآتي وقد عقلا بالضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعلا منه المضارع مضموما ومنفتحا كركا إلى الحق ترشد إن سأل شملا وقد يرى كالمضي شكلا خصب درجا فاغلق ولا تحقدا واحنف إذا أو نونه أولى بالثلاثي الأجوف وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتا الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جالس تلك العين منتقلا باب أبنية المزيد فيه ومعانيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة ما والى وولى استقى محرا جما فصلا بأفعل استغن أو طاوع مجرده وللإزالة والمجدار قد حصلا وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نملا أعن وكثر وصير عرض النبي وللبلوغ كأن آجعفر الإبلا وعدين به وأطلقن وقف ونقلنا غيره من هذه نقلا شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجانتا ذات الصيام ولا كثر بفعل صير واختصر وأزل وافق تفعل أو وافق به فعل فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا وللتوجه والتوجيه لو نصبت له كتقديرنا الموتى لما تقولا باستفعلت التحول طاوع فعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثية كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتق مجردا مجردا لو يغني انطلق عجلا وفي مطاوعة ملال وورما وصلا قومته أو نقلت جا به افتعلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذا كهبيق اعتدلا عنك الأحم ولما نح بنية ذا والعيب واللون معناه به انعذلا وعن مداه رعوى كحوا وخارجة وارقد وازور عن معناته انفصلا طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعلا بها تسبب وبالنفس فعلن وعن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا تدحرجت عذيط احلو نشب صر وتوالى مع تولى وقلب السنبت اتصلا دفع وعلت بالغا وطاوعا فعلا وصير النبي او وافق التعلى تفاعل اشرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا تعاللت هند او معنى المجرد او اهماله فتعالى الله جل علا تفعلت ربها وطاوعا وقد تجيء طلقا لما عن تائها خزلا وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا بها تكلف وجانب واتخذ وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسلا واحبن طاح وانصل اسلم قات مسكن سلقا قلت الجوردت هرولت مرتحلا زهزقتها القمت رهنشتك وأن ترهشت ترهشتش فأرضت لهم وقلست جوربت هرولت مرتحلا زهزقتها القمت رهنشتك وأن ترهشتش فأرضت لهم قطرنا الجملا ترنشت جلمطك كلتبت وغلصم ثم اذلم سهرا معك واعلن كسا تخلا واعلن وطعت وججت بيطرت سنبل زمل قد ممل فسلقى واجتهب خللا فصل فيما يفتتح به المضارع وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إلى بالرباعي مطلقا موصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسر نجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو افتزا إذا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأذى أو ما له الواو فأنحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحم بولا فصل فيما لم يسم فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة الضم تلوها بولا وما لفا نحو ذا عجعل لثالث نحو اختار وانقاد تختير الذي فضلا فصل في فعل الأمر من افعل الامر افعل وعزه لسواه كالمضارع بالجزم الذي اختزلا اوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشر بالحذف خذ وكل ومر وفشا وامر ومستندر تتميم من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثملا وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأذ والأشنب الجذلان ثم تقد يأتي كفال وشبه واحد بخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل انقصدا الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أول جعلا ميما تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزما وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا باب أبنية المصادر وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أهديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلال رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا أو بذا التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالة وجئتهما مجردين من التاء والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعلوة فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل مفعول وبتاء التأنيث فيها وضم قلما حملا فعل المقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعل اسم حق مصدره إن لم يكن لا تعد كونه فعلا وقف فعالة أو فعولة لفعولت كالشجاعة والجار على شملا وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل بالصوت والداء الممض جلا معناه وابن فعال فليقص ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلا وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فاته بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد من الأخير تلا واضمنه من فعل التزيد أوله والسر سابق حرف يقبل العللا لفعل لأتي بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعاري منه ربما بذلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذلا ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمله بما فعلا وقد يجاء بتفعال لفعل في تكسير فعل كتسيار وقد جعلا ما للثلاثي فعيلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لزوما تعرف المثلا لفاعل جعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلة الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال وإن تلحق بغيره ما تبن بها مرة من الذي عمل ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن ناقلا فصل في اسم المصدر سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراف ما أنقلا أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا ومنه الأعلام والميم يقصه ولا تقص سواه ولكن نقله قبلا من فعل اجعل لمبناه الفعال ومن وزان أفعل في الفاشي له فعلا محل بالقصر جاء جاز المد منه كما محل للمد للمقصور قد نزلا وجاء فعلا بفرش فا وضمتها وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء بها وصلا وبالفعيل أتى والفعل متزنا عنا الوعيد ثنا والعون قد حق المفعول من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر لو ما فيه قد عملا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء لذا معتل لا منك مولا فرع صدقا لا من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر لو ما فيه قد عملا كذاك معتل لا من مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لا منك مولا فرع صدقا ولا في غير ذا عينا عينه افتح مصدرا وسواه السر وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسة مظلة بخلا مزلة مفرق مظلة ومدب محشر مسكن محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضعوى من وجلا معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا من يوي واغفر وعذر وحم مفعلة ومن رذا واعرف من منبت وصلا بمفعل اشرق مع ورم واسقطا ورجع زر ثم مفعلة اقدر واشرقا بخلا واقبر ومن عرب وفلت اربعا هكذا لمهلك التثليث قد بذلا ونور محمية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضال ما به شكلا تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا ومألك مكرم ومعول وبتا تنضم فردا وما ينضم قد كملا وكالصحيح الذي الياء عينه وعلى رأي توقف ولا تعدل ما ومخدع مبدأ مأوى ومعه جلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمن ولا كله المصباح قد نقلا وكسم مفعول غير للثلاثة صغل ما له مفعل أو مفعل جعلا فاصلوه بنا اسم الأرض من اسم ما كثر فيها من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل جيبنا الآلة التي يعمل بها كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صر اسم ما من الثلاثي صغ اسم ما به عملا وكالفعال وصاغوا منه مفعلتان لما على الفعل من أسبابه حملا وبالفعال بتجريد أتوا وبتان لما يلح له من تافهم رذلا شذ المدق ومسعط ومقحلة ومدهن منصل والآت من نقلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعمل بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يطالبها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ نارمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا